إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد والبزار وابن حبان والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكذب. وإن كان الرجل لا يحدث عنده الكذبة فما يزال في نفسه حتى يحدث لله توبة. وهذا حديث صحيح، بينت فيه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يبغض خلقا مثل ما كان يبغض الكذب، فما من خلق كان أبغض إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه. والخلق صورة الباطن، كما أن الخلق صورة الظاهر، فصورة الظاهر الخلق الظاهر مما تقع عليه الأعين، وأما السجية والطبع والدين، وأما صورة الباطن فالخلق. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبغض الكذب ما لا يبغض سواه من الأخلاق، من الأخلاق الردية، لأن فيه تزييفا للواقع، ولأن فيه قلبا للحقائق، ولأن فيه تغييرا للثوابت، ولأنه يجعل الدنيا مضطربة على غير قرار. الكذب في الأخبار مخالفة الواقع، وفي الأعمال مخالفة الباطن، لأن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، والكذب مخالفة الخبر للواقع. فإذا تكلم بكلام لا يصدقه الواقع فهذا كذب. فأما في أصل اللغة فإنه وإن لم يرده فهو كذب، وأما في الشرع فإنه إن لم يرده ووقع على سبيل الخطأ أو النسيان أو الذهول أو الوهم فإنه لا يحاسب عليه، ولكنه مدموغ بهذا الوصف، وإن كان أتى على سبيل ذلك مما يعذر به هو كذب. مخالفة الخبر للواقع كذب، مخالفة العمل للمعتقد والباطن كذب كما يفعل المنافقون. فالمنافقون كذبة لأنهم يفعلون أفعالا ويضمرون اعتقادات مخالفة لتلك الأفعال فهم كذبة. والمبتدعة كذبة لأنهم يدعون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعونه ويخالفونه بأعمالهم وبأقوالهم أيضا. الله رب العالمين حرم الكذب ورغب في الصدق ووصف به أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وأصدق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. متعه الله رب العالمين وحباه بالكمالات الإنسانية بما ليس له منتهى يمكن أن يصل إليه أحد سواه. وكان في الجاهلية قبل أن تأتيه النبوة وقبل أن يصير رسولا خاتما للأنبياء والمرسلين كان معروفا بأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصدق من شرف النفس، الصدق علامة على استقامة الباطن، الكذب دلالة على التواء الباطن وتشوهه وما فيه من انحراف عن الفطرة السوية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبغضه، لا يحبه، يبغضه كأشد ما يكون البغض لخلق منحرف عن الصراط المستقيم. فإذا أحدث أحد عنده كذبة فإنه ما يزال في نفسه، يعني ما يزال في نفسه من الموجدة عليه ومن البغض لفعله حتى يحدث لله توبة. الكذب مفسد للحياة، مدمر للديانة، مشوه للحقائق، ناقض للأصول، ناسك للثوابت. الكذب لا يأتي به الرجل الشريف، حتى إن أحد علمائنا الفحول الشعبي الإمام رحمه الله رب العالمين يقول لأمير المؤمنين في محضره ومحضر العلماء والخاصة، لما قال له كذبت، قال له كأنما لزغته حية أو ضربته عقرب: أنا أكذب؟ لا أبى لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت. لأن الكذب يحط من مروءة الرجل، والرجل الذي هو رجل بمقياس دين محمد صلى الله عليه وسلم حريص على مروءته، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله رب العالمين رحمة واسعة، يقول: لو علمت أن الماء البارد ينقص مروءتي شيئا ما شربته لاجتنبه وما اقترب منه، لأنه ينقص مروءته إذا شربه، وحينئذ فإنه لا يقربه رحمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبغض هذا الخلق كما لا يبغض سواه من رديء الأخلاق ورذيل الصفات ومذموم الشياط. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الخلق يكون طبعا ويكون تطبعا، كما في حديث مسلم رحمه الله تعالى في حديث أشج عبد القيس رضي الله تبارك وتعالى عنه لما وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من وفد إليه، فلما رأى القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا الإبل فلم يعقلوها ومضوا سراعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما الأشج فإنه أقبل على راحلته فعقلها ونظر في عيبته وهي ما يوضع فيه الثياب فاستخرج منها أفضل ما لديه فكان عليه، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر به وقال له إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال يا رسول الله أفطرني الله عليهما أم اكتسبتهما، في معنى ما قال، فقال بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني أي فطرني وبرأني وخلقني على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث دلالة على أن الخلق يكون طبعا، يؤتيه الله رب العالمين من يشاء من عباده ممن يصطفيهم للمكرمات ويدلهم على الخيرات ويسلك بهم سبل السلام. ومن الخلق ما يكتسب، إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. فيعاني الإنسان ما يعاني لكي يكتسب هذا الخلق، ولا شك أن ما طبع عليه هو أفضل مما اكتسبه من وجه، لأنه يكون سجية فيه راسخة لا تتغير ولا تتبدل ولا تزول. ولا شك أن ما كان كسبا يكون أفضل من وجه آخر، وهو ما يعانيه وما يبذله من الجهد من أجل أن يحصل هذا الخلق، فهذا أفضل من وجه وهذا أفضل من وجه. فإذا حصل العبد الأمرين معا فهي السعادة والذي رفع السماء بلا عمل. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن خير الناس وأن أفضل الناس وأن أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، أفضل الناس من كان على خلق حسن أحاسنهم أخلاقا، هم أقربهم منه مجلسا يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحب هذا الخلق ولا يرضاه، ومن أتى بشيء منه في مجلسه يجد في نفسه عليه، وما يزال ذلك كذلك في نفسه حتى يحدث لله توبة، لأن يصير الكذب عادة وأن يصير ديدنا في أمور الدين وأمور الدنيا معا، وأن يكذب الإنسان كما يتنفس عيب كبير وخلق معيب أن يكون المرء هكذا. أن الله رب العالمين حرم هذا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في الحديث الصحيح لغيره أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى حقيقة الإيمان وحقه حتى يدع المزاح والكذب والمراء ولو كان محقا، حتى يدع المزاح وحتى يدع الكذب وحتى يدع المراء ولو كان محقا، لا يصل إلى حقيقة الإيمان إلا إذا أتى بهذه الخصال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ففي الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر اسم جامع لكل ما هو حميد في دين الله رب العالمين، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حظكم عليه بهذا اللفظ إنما أخرجه مسلم في صحيحه، والحديث في الصحيحين: إن الصدق يهدي إلى البر، وعند مسلم رحمه الله: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم، هذا لفظ مسلم أيضا، وإياكم، وهو أسلوب تحذير يحذركم البشير النذير صلى الله عليه وسلم من الكذب. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، إلى الانحراف ظاهرا وباطنا، إلى الفسق والخروج على جادة الصواب وعلى أحكام الله رب العالمين فيما يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. والهداية على وجهين كما هو معلوم: هداية لا تكون إلا لله رب العالمين، هي منفية حتى عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست هي التي ذكر فعلها هنا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. فيقول قائل: كيف يهدي الكذب؟ وهل الكذب هداية؟ نعم، الهداية هنا بمعنى الدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت الله رب العالمين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم الهداية، هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية البيان، هداية التوضيح، ونفى عنه هداية التوفيق: إنك لا تهدي من أحببت، وإنما ذلك لله رب العالمين وحده، ولكن الله يهدي من يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، إلزموه، تحروا الصدق أنى وأين يكون، في الباطن، في القلوب، في القصد، في الإرادة، في اللفظ، في اللسان، في الجوارح، وحيث ما دللتم عليه فاتبعوه. فهذه أربعة أشياء من أجل أن تكون صديقا، فإذا أتيت بها كنت صديقا. والصديقون في أعلى المراتب بعد الأنبياء، كما رتبهم ربنا رب العالمين في كتابه الكريم. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، إلى كل خصلة حسنة، وإلى كل سبيل مرضية، وإلى كل ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وما يرضي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو لفظ جامع للخير كله. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال العبد يصدق ويتحرى يلتمس ذلك في مظانه، لا يتوقف عند حد حتى يكون آتيا بالصدق في أي مكان كان، ولو كان في حواصل العقاب الكاسر في أجواز الفضاء وفي قلل الجبال، يصدق بسجية نظيفة طاهرة، بعيدا عن تشوه الباطن بالتوائه على النفاق. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من صفات المنافقين أنهم كذبة، وإذا حدث كذب. فمن كان فيه هذا ففيه خصلات من النفاق حتى يدعها، فإذا ضم إليها أخواتها كان منافقا خالصا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإياكم والكذب. إذا أردت أن تكون صديقا فعليك بالصدق واحذر الكذب، ثم فليصدق قصدك بأن تكون مخلصا لله رب العالمين متابعا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فصدق القصد والإرادة بأن تكون مجردا التوحيد للعزيز المجيد، وأن تكون مجردا المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا صدق الباطل. إن أردت أن تكون صديقا فالزم هذا، جرد التوحيد للعزيز المجيد، وجرد المتابعة للمعصوم، فلا تشرك بالله شيئا، ولا تتبع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمر به أو نهى عنه أحدا، وقدم أمره على كل أمر ومحبته على كل محبة، خلا محبة الله رب العالمين. فهذا صدق الباطن، صدق القلب، صدق القصد، صدق الإرادة. وأما صدق اللسان فأن يكون الخبر مطابقا للواقع، وتجتنب الآفات، آفات اللسان، لأن للسان من الآفات الكثير، من الكذب والغيبة والنميمة، من القول بلا علم، فإنه من آفات اللسان ومن آفات القلب أيضا، وهو أكبر المحرمات تحريما في دين الله رب العالمين. ما دخل الكفر إلا منه، وما تسللت البدعة إلا من خلاله. القول على الله بلا علم، وهو محرم تحريما أصليا، تحريما أصليا في كل دين، لم تبح قط القول على الله بلا علم. بل إن الله رب العالمين يقول من أجل أن يحذرنا من الوقوع في مثل هذا الأمر الكبير، ضاربا لنا المثل بالبشير النذير صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. محمد صلى الله عليه وسلم، وحاشا لله أن يقول على الله ما ليس له به علم. وانظر إليه في صدقه، في صدق لهجته، كما أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد حسن عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ يعني أي موضع يكون في البلد هو شر مما عداه، هو شر من سواه؟ فما تظنون نبيكم قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فجاء جبريل أمين الوحي فقال له: يا أخي يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. ثم عاد إليه فقال: يا محمد، سألتني فقل أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي جل وعلا فقال: أسواقها شر البلدان، أسواقها. من أجل هذه الكلمة يقول الصادق المصدوق: لا أدري، ويقول أمين الوحي جبريل: لا أدري. لا يتكلم إلا بما يعلمه يقينا، وأما ما يشك فيه ولا يدريه فيتوقف عند حدوده ولا يتجاوز. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال العبد يسبق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصديق هو المبالغ في الصدق، الذي جاء بالصدق وصدق به، والذي هو صادق في قصده وإرادته، صادق في لفظه ولهجته، صادق في أعماله، فلا يأتي منه عمل يخالف اعتقاده، ولا يأتي منه عمل بظاهر الجوارح يخالف ما استكنا وانطوى في ضميره وما كان مغيبا في نفسه، وإنما تصدق إرادته ويصدق لفظه ولهجته وتصدق حركاته وسكناته أيضا تكون صادقة. ثم إذا جاءه الصدق صدق به، جاء بالصدق وصدق به، فإذا جاءت البينة على الصدق صدق به، لأنهم لا يدفعون الحق ولا يظلمون الخلق. صديقون لا يدفعون الحق ولا يظلمون الخلق. وأكبر صديق في البشرية كلها هو صديق هذه الأمة الأكبر، أبو بكر رضوان الله عليه، عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة، أبو بكر الصديق صاحب النبي في الغار صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله رب العالمين عن أبي بكر والصحابة أجمعين، الصديق الأكبر في جميع الأمم. لأنه من المعلوم أن أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم خير أصحاب نبي قط، لأنه خير الأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين أصحاب عيسى، وأفضل من النخباء أصحاب موسى، وأفضل ممن آمن مع نوح فنجا من الطوفان، وأفضل ممن آمن بإبراهيم ولوط وهود وصالح وجميع شيع الأنبياء والمرسلين. وخير الأصحاب أبو بكر رضوان الله عليه. وقد قال الطحاوي كما في مشكل الآثار اختيارا أن أبا بكر إنما لقب بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وكان أسرع من صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر الناس بأنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات العلى، ثم رجع إلى فراشه ولما يبرد بعد. فلما أخبر الناس بذلك في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، أن بعض الناس ارتد عن الديانة، وأن الناس تعجبوا، فمنهم من يصفق بيد على يد خابطة، ومنهم من يضع يده على رأسه تعجبا. وكان الصديق غائبا فلقيه المشركون فقالوا: ألا ترى لما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قالوا: يقول إنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم رجع ولما يبرد فراشه بعده. ونحن نضرب إليها شهرا ذهابا وشهرا أوبة أكباد الإبل، وهذا يزعم أنه قد أسري به ثم عاد في ذات الليلة ولما يبرد فراشه بعده، أتصدقه؟ قال: أنتم تكذبون علي. فأراد أن يوثق الخبر، وهذا قانون الإسلام العظيم أنه لا بد من توثيق الخبر، وهذا مجال العقل ليس له مجال يعمل فيه إلا في هذا. فإذا جاء الخبر ثابتا صحيحا فليس أمام العقل إلا التسليم، وهذا ما صنعه الصديق الأكبر رضوان الله عليه. فوثق الخبر ابتداء، فلما قالوا له: أتصدقه؟ قال: أنتم تكذبون علي. قالوا: بل قال. فلما راجعوه علم أنه قال. قال: إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. فوثق الخبر، هذا مجال العقل. فلما ثبت الخبر أزعم العقل وسلم الزمام للنقل، وليس له مجال بعد ذلك إلا في النظر في الخبر الثابت، لا لأجل أن يصدقه، ولكن من أجل أن يفهمه وأن يستنبط منه، ثم بعد ذلك من أجل أن يعمل به. فهذا عباد الله كما ترون. فكونوا من الصادقين يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وارجعوا إلى دينه رجوعا حميدا، فإن الله رب العالمين يغار على دينه. فإذا استبيحت المحارم فإن الله رب العالمين يغار على محارمه في أرضه أن تنتهك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما علق على ما أتى به سعد بن عبادة في مسألة اللعان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرهم أن من خلف محصنة، ولما تكن آيات اللعان قد نزلت بعد، فمن خلف محصنة ولم يأتي بأربعة شهداء فحد في ظهره 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة، كما فصل القرآن العظيم. ولم تكن المرأة أي الزوجة قد استثنيت بحكم آخر وهو اللعان وأمرها شائك، فتخيله الآن. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، أإذا دخلت فوجدت لكاعا قد تفخذها رجل، أفلا أهيجه حتى أذهب فآتي بالشهداء؟ قال: ماذا تصنع؟ قال: أعلوه بسيفي هذا. قال: إذن أقتلك. فمضى مغضبا، فقال الأصحاب مشفقين خشية أن يغضب عليه النبي الأمين فيغضب عليه رب العالمين، قالوا: يا رسول الله، إن كان لا يتزوج المرأة ثم يطلقها فما يستطيع أحد أن يتزوجها من بعده لما يعلمه من غيرته، فسعد من أغيرنا أو هو أغيرنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد، والله أغير مني، وغيرة الله أن تنتهك محارمه في أرضه. فلا يغرنكم حلم ربكم عليكم، فلا يغرنكم مده إياكم بأسباب الحياة تحيون فيها على الرغد والنعيم، حتى ولو كان على الشرف المقيم، لا يغرنكم حلم الله تبارك وتعالى، فإنه إذا أخذ عزيز مقتدر. فاتقوا غضبه، اتقوا غضب الله رب العالمين، ولا تأمنوا مكر الله رب العالمين. ومعلوم أن صفات الله رب العالمين نثبتها لله رب العالمين كما أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين لا يخادع، الله رب العالمين لا يخادع تبارك وتعالى، كما ذكر عن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. عن عبد الله بن عامر أخبر أن أمه قالت داعية إياه: إلي حتى أعطيك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم، فقال لها: وماذا تعطينه؟ قالت: أعطيه تمرة. قال: أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. هذا الحديث حديث صحيح لغيره، هو يتعزز ويتقوى بشواهده، قد يضعفه بعضهم، ولكن لو عدت إلى الأصل لوجدت ذلك كذلك: لكتبت عليك كذبة. فلا تستهن بهذا، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر مخوف، أمر مخوف جدا، وهو أن الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، والرجل يتكلم بالكلمة يلقيها لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. أمر مخوف، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري من رواية سمرة ابن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديث المرائي الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى مع الملكين مرة قال: أتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم على رأسه بكلوب، يعني من حديد في يده، مررنا على رجل مستلق لقفاه قد نام على ظهره فاستلقى لقفاه وآخر قائم ومعه كلوب وهي حديدة معقوفة ينتشل بها اللحم من القدر، في يده كلوب من حديد يشرشر به شدقة ومنخره ومنخره وموقه أي عينه من الجهة اليمنى مثلا من إحدى جهتيه، يشرشر شدقه لقفاه ومنخره لقفاه وموقه أي عينه لقفاه، ثم يستدير إلى الجهة الأخرى فيشرشر شدقه لقفاه ومنخره لقفاه وموقه أي عينه لقفاه، فتصح الأخرى فيصير إليها يشرشرها يمزقها يمزعها بكلوب الحديد شدا وجذبا وقطعا وتمزيقا لقفاه، ثم يستدير إلى الجانب المقابل من أجل أن يفعل به مثل ذلك فتصح الأخرى فيستدير إليها، فإذا فعل ذلك صحت الأخرى فيستدير إليها. في إحدى الروايات عند البخاري لهذا الحديث يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، يعني هذا عذاب في البرزخ على هذه الصورة إلى يوم القيامة. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. ثم فسر له جبريل عليه السلام فقال: أما الرجل الذي مررت به مستلقيا لقفاه والآخر قد قام على رأسه بكلوب من حديد يشرشر شدقه إلى آخره، فهذا هو الرجل يغدو من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فهذا عقابه في قبره في برزخه بعد موته إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يضحك بها جلساه يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. والله رب العالمين جلت قدرته عطاؤه لا حد له. وإن الرجل لا يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فتأمل تأمل ولا تكن عسوفا متعسفا، تأمل وكن رفيقا مترفقا، وارجع لشأنك واضبط قلبك ولسانك وجوارحك وصدق بالصدق إذا جاءك حتى تصير صديقا. أسأل الله أن يجعلنا من الصديقين أجمعين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا من انفلات اللسان، فينبغي أن يكون اللسان آتيا بالحق في موضعه، يشتد على المنافقين ويغلظ عليهم المرء بالقول اتباعا لأمر الله رب العالمين، وكذلك على الكفار المجرمين، ويشتد على أهل البدع، ويشتد على المخالف من أجل أن يزجره، وفي ذلك جميعه يكون ذلك بمقدار كالمبضع في يد الجراح لا يتجاوز طاغية فيصيب نسيجا حيا صحيحا، ولا يقصر فيدع ما هو تالف من غير استئصال له فيضر الجسد بسبب ذلك بعده، وإنما يكون آتيا بالأمر على كيفيته وفي موضعه من غير ما زيادة ولا نقصان. وقد كان كذلك نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتد بالقول في موضع الشدة وهي غاية الرحمة، ويلين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقول دائما إلا في محتاج الشدة فيكون استثناء، والنبي صلى الله عليه وسلم أعف الخلق لفظا وأحلم الناس حلما وأعظمهم مكارم ومناقب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا خالف الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم على قدر مخالفته، الجاهل يعلم بالرفق إذا كان جاهله قد وقع في أمر مما يسوغ قبوله. فإن الأعرابي الذي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه ناحية بمحضر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه تعنيفا له، لما أقبلوا عليه فقالوا مه يزجرونه، فقال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، والإزرام قطع البول والدمع وما أشبه، لا تزرموه يعني لأن ذلك يؤذيه، فأتم بوله في مسجد النبي وبمحضر منه وقد انتحى ناحية. فلما فرغ دعاه ودعا بسجل بدلو من ماء فطهر به المكان، ثم طهر نفسه أي نفس الأعرابي من الجهل، فقال له إن المساجد لم تبن لهذا وإنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة، فطهر الموضع وطهر النفس من الجهل وانتهى الأمر، ولم يقبل تعنيفا في هذا الموضع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما خلق الكذب فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يبغض خلقا رذيلا مثله، فما كان خلق أبغض إليه من الكذب، وكان الرجل إذا كذب الكذبة بين يدي النبي أو في محضره لا يزال في نفسه أي منه موجدة حتى يحدث لله رب العالمين توبة. الكذب تشويه للحياة، قلب للحقائق، نسف للأسس الثوابت، الكذب يدمر الديانة، ولذلك كان أعلى ما يجرح به من يجرح من نقلة العلم ورواته كذاب. كبر عليه أربعة، اغسل منه يديك، إذا قالوا فيه كذاب انتهى أمره، أيحمل العلم عن الكذابين؟ إذا قال فيه كذاب تغسل منه يديك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبغضه ما لا يبغض سواه من رذيل الأخلاق، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السوية كما ترى في معالجة هذه الأمور. فالجاهل الذي لا يعلم حتى لو بال في مسجد الرسول يترفق به هذا الترفق ويعلم ويطهر المكان بدلو من ماء، ما كان محتاجا لدلو من ماء من غير زيادة فأمره يسير، فلما التعنيف؟ وأما إذا قام قائم يخطب بين يديه فيقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فيقول: بئس خطيب القوم أنت، هذا لا يسامح فيه. فيقول له بأسلوب الذم: هكذا كفاحا، من غير تورية ومن غير تكنية، بلا كناية ولا تورية، بئس خطيب القوم أنت. كما قالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن قال: ما شاء الله وشاء محمد، فقال: أجعلتني لله ندا. هكذا المقام يحتاج هذا، والمقام هنالك يحتاج هذا، وهذا في موضعه وهذا في موضعه، وهذا دين الله. نسأل الله رب العالمين أن يمسكنا إياه حتى نلقى وجه الله رب العالمين. عباد الله، إن الكذب قد صار من الخصال الجارية بين الناس بلا احتراز. الكذب صار قاعدة عامة يشذ عنه أهل الصدق والإخلاص. والمرء من أجل أن يكون صديقا في أعلى المقامات بعد الأنبياء ينبغي عليه أن يكون صادقا في قصده وإرادته، وأن يكون صادقا في قوله ولفظه ولهجته، وأن يكون صادقا في حركاته وسكناته، وأن يصدق بالصدق إذا جاء كما مر ذكره. وقد يقول قائل: إذن حتى يكتب عند الله صديقا وما يزال الرجل؟ فليس من النساء من تكون صديقة، منهن بلفظ القرآن العظيم ونصه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ولذلك قيل لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليهما، لأنها صدقت في قصدها في توحيد ربها، وصدقت في اتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم، وصدقت في صبرها على المحنة لما أصابتها، فتكل ما فيها بالإفك والزور والبهتان، وهي أطهر من ماء المزن رضوان الله عليها، فصبرت لأمر ربها رضوان الله عليها حتى نزلت البراءة. ومما يدل على صدقها أنها لما نزلت البراءة قالت لها أمها: قومي إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من أجل أن تقدم له ما ينبغي أن يكون بعد نزول براءتها من السماء. فقالت: والله لا أحمد إلا الله الذي برأني، رضوان الله عليه، والله لا أحمد إلا الذي براني رضوان الله عليه، من تمام صدقها في توحيدها وفي إخلاصها وفي صبرها، في صبرها على ما ابتلاها الله رب العالمين به، تصبر لله محتسبة على البلواء وعلى الضراء، لأن الحياة لا يمكن أن تخلو من ذلك أبدا، قدره الله رب العالمين على الخلق في الأرض، فلا بد أن يكون من ذلك ما يكون. فيكون من أذى الناس للإنسان ما يكون كالحر والبر، لا يستطيع منه تحرزا ولا عنه انفكاكا، وإنما يصيبه حيث كان، فيأتيه من أذى الناس ما يأتيه، ويأتيه من البلاء من القدر غير الملائم ولا المواتي ما يأتيه، وعليه أن يصبر، لأن الصبر تسليم قلب لرب رحيم وأرحم الراحمين، فيعلم القلب أن الرب الرحمن الرحيم لم يرد به إذا صبر على ما أصابه به إلا ما فيه صالحه، إلا ما له عنده به إن صبر عليه الأجر الجزيل والعطاء الكبير. يصبر القلب لله رب العالمين، فلا يعترض المصاب على قدر الله فيه باطنا، وإنما يسلم لربه بالقلب باطنا، ولا يعترض على قدر الله رب العالمين فيه باللسان ظاهرا، وإنما يثني على ربه الذي جعل هذه النقمة بالصبر منة ومنحة، فتستحيل المحنة إلى منحة ويصبر بجوارحه على قدر الله فيه، فلا يرى منه ربه إلا ما يحبه، السكينة والخشوع عند المصيبة لله رب العالمين، والمصيبة استخراج مكنون قلب، المصيبة استخراج مكنون قلب لا يعلم الناس ما فيه. تأتي المصيبة من أجل أن يرى رد الفعل الأول عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق القلب صدق الباطن، صدق الضمير صدق الروح لله رب العالمين، صدق القصد والإرادة لله رب العالمين. فلما مر على القبر والمرأة تبكي قال: يا أمة الله اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي ولم تعرفه. وغش الحزن رضي الله عنها على عينيها فلم تر الدلائل اللائحات فيه، ولو لم يكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر. كان الرجل يأتي من أقصى البادية محملا بالدعايات والشائعات الرائجات، فيأتي القوم ينظرون في وجهه يقول قائلهم: والله ما هذا الوجه بوجه كذاب. بل فيه الصدق قد لاح بانعكاس صدق الباطن على صدق الظاهر حتى لاح. نعم، كالشمس في رائعة الضحى ليس دونها سحاب ولا ضباب. فقال: يا أمة الله اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمثل مصيبتي. فمر صلى الله عليه وسلم ولم يراجع، فقالوا لها: إنه رسول الله. فقامت تشتد في أثره فدخل بيته فاستأذنت عليه فلم تجد عنده بوابين، لأنه لم يكن جبارا في الأرض ولا متعاليا. فلما دخلت قالت: يا رسول الله تعتذر، لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، والمصيبة تستخرج هذا. القدر غير الملائم غير المواتي مما يقدره الله عليك ليستخرج الله رب العالمين به منك هذا الصبر عند الصدمة الأولى. ومن لم يصبر صبر الكرام سيسلو سلو البهائم، فلا عليك، كل سيصبر، ولكن صبر هو صبر الكرام وسلو هو سلو البهائم، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع المصاب إن اعترض على الكريم الوهاب؟ ماذا يصنع؟ فليخرق الأرض وليبلغ الجبال طول وليخرج من تحت السماء، أين يذهب هذا؟ وماذا يصنع؟ وهل يغالب الغلاب ولا يغلبن مغالب الغلاب ولا يغلبن؟ ماذا يصنع؟ سيسلو سلو البهائم مهما اعترض، ولكن يصبر صبر الكرام، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من صدق الباطن، أن يقول إذا جاءت المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يخلف الله رب العالمين له خيرا منه. أسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وأن يرحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.